أنه شاع في زمن من الحاضر عند كل محفل أو مجلس أخوي ومجتمع صغير أو كبير أن يبدأ ويفتتح المجلس بقراءة آيات من القرآن، حتى شاع وذاع وأصبح عادة مألوفة لا تترك. فما رأي سماحتكم حول ذلك وفقكم الله؟ ليس هذا بدعة، هذا من السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع بأصحابه يقرأ القرآن أو يقرأ بعضه القرآن، كان يجتمعون ويقرأ القرآن فيفسره لهم عليه الصلاة والسلام، وربما قرأوا السجدة فسجد وسجدوا معه في المجلس. هذا من السنة، كل الناس يقرأون القرآن في مجالسهم ويقرأ واحد منهم ويستمعون يقول اقرأني يا فلان، هذا من السنة وهي الخير العظيم، والدعوة إلى كتاب الله وحفظ المجالس من الباطل واللغو. مرة قال ابن مسعود يا عبد الله اقرأ علينا، فقال ابن مسعود يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله أول سورة النساء، فلما بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له النبي حسبك. قال ابن مسعود فتفكر إليه، قال فرغت رأسي إليه فإذا عيناه تلقفان عليه الصلاة والسلام. تذكر هذا الموقف العظيم يوم القيامة فبكى، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ فقال ابن مسعود يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله أول سورة النساء، فلما بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له النبي حسبك. قال ابن مسعود فتفكر إليه، قال فرغت رأسي إليه فإذا عيناه تلقفان عليه الصلاة والسلام. تذكر هذا الموقف العظيم يوم القيامة فبكى، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، جاءت الرسل تشهد على أممها وجئنا بك يا محمد على هؤلاء الشهيد، على محمد أمتي عليه الصلاة والسلام. فإن جاء السمع للقرآن هذا من السنة لا من يد الأحلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.